الحور تهفو للقاء وتنثني نحو الحبيب قلوبهن خواشع أهرقت روحا بالشهادة شاريا جنات عدن جنات عدن كلهن مرابع يا من بذلت الروح حبا للعلا أنت الجواد أنت الجواد الطيب المتواضع